بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: أبا بكر دعوتك لو وجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت. لماذا يدعوك؟ إلى أي شيء يدعوك؟ قال: إلى علم تكون به إماما مطاعا. يريد بذلك أن يشهد همتك إلى طلب العلم، ولا يكون قصد الشخص بذلك أن يتصدر في المجالس أو أن يطاع بأوامر هنا وهي، وإنما يريد أن يقول لك معنى الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي كأنه يقول لك في العلم رفعة ومكانة وشرف عظيم لك في الدنيا وفي الآخرة. قال: أدعوك إلى علم تكون به إماما مطاعا، يطيعك الناس بما تفتهم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن هيت وإن أمرت، إذا قلت لهم هذا محرم سمعوا لك، لأنك تخبرهم بميراث النبوة. وإن قلت لهم هذا واجب سمعوا، وإن قلت لهم هذا واجب سمعوا لك، لأنك تخبرهم بما أتى به الوحي. قال: ويجل ما بعينك من غشاها، وهديك الطريق إذا ضللت. ويجل ما بعينك من غشاها، في الأمر الأول لك مكان عند الناس وشرف، الأمر الثاني يصلح من حالك. ويجلو ما بعينك، يجلو ينظف، وينظف ما بعينك من غشاء، الغشاء الأوساخ، يعني تبصر الحق ليس بينك وبينه غبار، ويغشي فكأنه ليس عليك غشاوة، وإنما بصر ثاقب إلى النصوص. ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، يبين لك الطريق الحق، فما تعرف طريق الحق إلا بالعلم، ولا ترتفع إلى المنزل العالي تصل إلى نور الله إلا بالعلم. قال: وتحمل منه في ناديك تاجا، أي أيضا لك مكانة عظيمة إذا دخلت في مجتمع الناس. وتحمل منه في ناديك، النادي يعني مكان تجمع الناس، مثل ما قال الله: فليدعو نادية، النادي المكان الذي يجتمع فيه الناس. وتحمل منه في ناديك تاجا، وأنت في مكان الناس تجلس، لا، أنت عليك حلية العلم وتاج العلم. ويكسوك الجمال إن عريت، فلو كانت ملابسك ممزقة أو متسخة أو ما عندك ثياب الفقر ونحو ذلك، فأنت مكسى بما هو أعظم من لباس الحرير، وما هو أعظم من أفخم اللباس، وهو لباس العلم المزين بالتقوى، كما قال سبحانه: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. نعم، والله أعلم. صلى